الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تذم طعاما تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آية للصحابة تمدح. هذا تتمة لما سبق في الكلام على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ومن ذلك أنهم لا يذكرون إلا بخير. وقل خير قول للصحابة كلهم، فإنهم كما قلنا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يذكرون إلا بالجميل. وقد مر معنا هذا المعنى، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وقول الله جل وعلا كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجاب الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم لا يذكرون إلا بخير، ولا يجوز أن يذكر شيء من معايبهم، مع أن الصحابة بشر كسائر البشر، عندهم معايب وعندهم نقص، ولكن لا يذكر ذلك. وذلك لما سبق أن النقص الذي قد يقع من بعضهم يجبره سابقتهم وفضلهم في الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا كذلك يجبره سبقهم في الخير والطاعة وهم كذلك، وكذلك يجبره إن وقع منهم شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أحق الناس بشفاعته رضي الله عنهم أرضاهم. وهكذا كذلك يجبره ما كان منهم من ابتلاء ومحن ابتلوا بها في سابق هذا الإسلام، فهم لهم الفضل والأجر بعد الله عز وجل وبعد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصول هذا الدين إلى الناس وإلى الخلق عامة. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء في حديث أبي هريرة وبمعنى حديث جرير بن عبد في صحيح مسلم: ومن دعا إلى هدى، وفي الحديث الآخر: ومن سن سنة حسنة فله أجر من دعا إليه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. وهذا يدل على أجر عظيم يصل إليهم، فكل مسلم من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيهم أجر، فانظروا على هذه الأجور الكثيرة التي تصل إليهم. فلأجل هذا ولأجل لا يكون الطعن فيهم طعن في الدين، فإن الطعن بالصحابة طعن في الدين، لأنهم هم حملته وهم أمناؤه وهم رسله بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالطعن بهم طعن بدين الله جل وعلا، فلهذا لا يذكرون إلا بخير. بل نغن عن بعض أئمة أهل السنة والجماعة تكفير من سب الصحابة رضي الله عنه، كما مر معنا في دروس سابقة ما نقي عن الإمام أحمد رحمه الله تكفير من سب أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما، وهكذا بعض الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، لأن هؤلاء قد جاء فضلهم بنص القرآن، فإن الكلام فيهم خصوصا بما برأهم القرآن منه يكون تهمة وقدح في القرآن، وهذا كفر بالله جل وعلا. بل جاء عن بعضهم كذلك ما هو أعم من هذا. فالحاصل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لا يذكرون إلا بالخير ولا يذكرون إلا بالجميل. وهنا وقفة ينبغي أن ننتبه لها خصوصا طلبة العلم. ينبغي أن نعلم أن السلفي الذي عرف العقيدة السلفية بحق لا يجري على لسانه بعد إذ عرف عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، لا يجري على لسانه ذكر الصحابة رضي الله عنهم إلا بخير، فيحرص ويتحرز على أن يخرج أو يجري على لسانه شيء مما يقدح فيهم. وبه نعلم أن من جرى على لسانه أو خرج منه شيء يقدح في الصحابة فهو في الحقيقة أحد رجلين: إما رجل لم يعرف العقيدة السلفية ولم يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة فوقع منه ذلك وهو على خطأ، وإما رجل سوء، وإما رجل سوء هو من أهل البدع والأهواء، كان له بهذا القدح والطعن غرض سيء، وكلا الرجلين ليس أهل للإمامة ولا للهداية ولا كذلك منزلة لتعليم الناس. وهنا كذلك ينبه على ما هو أدق من ذلك، أن ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن الصحابة لا يذكرون إلا بخير معناه أن المطلوب هو ذكر محاسنهم، وليس المطلوب أن يذكر شيء من مساوئهم، فالمطلوب هو شيء عظيم وهو ذكر محاسنهم فقط، لا يتعرض إلى شيء مما قد وقع من بعضهم. ويتضمن هذا ثلاثة مسائل: المسألة الأولى عدم ذكر شيء مما وقع من بعضهم من المساوئ، وثانيا كذلك عدم الكشف عما وقع بينهم وحكايته، لأن حكاية ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يتضمن في ذكره الطعن في بعضهم، ولهذا كانوا يأمرون بالكف عن ذلك، كانوا يأمرون بالكف عن ذلك، كما ينقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حين سئل عن ذلك قال: تلك جماء نزه الله أيدينا منها، فلننزه ألسنتنا منها. يعني كما أن الله جل وعلا عصمنا فلم نقع في تلك الفتنة، فينبغي كذلك ألا تقع ألسنتنا في تلك الفتنة، فينبغي أن نمسك عن ذلك. فهذا مما يطوى ولا يروى، أي ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم مما يطوى ولا يروى، وليس معنى أن يكون الإنسان جاهلا فيه، لا، يكون على بصيرة، يقرأ كلام أهل السنة فيه ويتعرف على ذلك ويعرف الحق بدليله، وينظر كذلك إلى حال الصحابة رضي الله عنهم، ومع علمه أن جميعهم بين مأجور بأجرين وأجر واحد. وهكذا لا ينافي أن يعلم أن منهم مصيب ومنهم مخطئ، كما بين ذلك علماء أهل السنة. وهكذا لا يمنع من ذلك إذا وقع من طعن فيهم أن يدفع ذلك الطعن وأن يبين الحق بدليله، لكن المقصود ليس ذلك الذي وقع من العلم الذي يفرح ببثه ونشره فيعلم بذلك الصغير والكبير، ويعرض ذلك في مجالس العلم كما تعرض مجالس العلم الأخرى أو مباحث العلم الأخرى، لا، ذلك الذي وقع مما يطوى ولا يروى. ومن العلم ما هو من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يطوى ولا يروى، فليس كل ما كان من العلم فإنه يروى، لا، بل منه ما يطوى ولا يروى. وهذا له أدلة من أدلة الكتاب والسنة تدل على ذلك. والمسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بهذا الباب وفي هذا المبحث خاصة، أنه كذلك ليس مما أمرنا به أن نمثل بالصحابة أو بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم لأمثلة السوء، فإن هذا من الطعن فيهم. لا يمثل بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولو وقع ذلك، ولو وقع ذلك من بعضهم، أي وقع بعض التقصير من بعضهم، لا تضرب بهم أمثلة السوء، فإنه ينبغي أن ننزه ألسنتنا وكتبنا وكذلك كلماتنا من أن يكون التمثيل بهم بأمثلة السوء أبدا، فإن هذا منافي لعقيدة أهل السنة والجماعة، فهم لا يذكرون إلا بخير، ولا يذكرون إلا بالجميل، ولا يذكرون إلا بالثناء الحسن، كما أثنى الله عز وجل عليهم من فوق سبع سماوات، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونهى عن الطعن فيهم بقليل أو كثير، وذلك لما سبق من المفاسد المترتبة على هذا الطعن قليله وكثيره فيما يكون به الطعن في دين الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آية للصحابة تمدحه، يقول: فقد نطق الوحي المبين، يريد القرآن والسنة، بفضلهم، قد مر معنا شيء مما ذكر في فضلهم. قال: وفي الفتح آية للصحابة تمدحه، أي وفي سورة الفتح آيات، آي يعني جمع آيات، للصحابة تمدح، ويريد الآيات في سورة الفتح، وهي أكثر من 5 أو 6 آيات فيها الثناء على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ذكر أصحاب الرضوان ومغفرة الله جل وعلا لهم ورحمته، وهكذا كذلك ما ذكر في آخر سورة الفتح. هذا خلاصة ما يذكر في هذا